أنني جعلته لكم عرضا فراتا بفضلي ولم أجعله ملحا أجاجا بذنوبكم. ومع ذلك فإن الله تعالى سمح لبعض أحماض الآزوت أن تنزل إلى الأرض لأن النبات في حاجة إلى بعضها. ومع ذلك فإن الله جعل البحار ملحة وجعل أعماقها تتراوح بين عشرات الكيلومترات وجعل الأنهار عذبة وجعل أعماقها تتراوح بين عشرات الأمطار وجعل الله ماء البحار ملحا حتى يحفظه الملح فلا يصاب بالعفونة. ولكن لماذا لم تطرست بالأملاح في قاع البحار؟ لأن الله جعل لها مغارف تقلبها حتى لا تتفرغ الأملاح في قاعها. أتدري ما هي المغارف وتلك الملاعق التي تقلبها؟ إنها الأمواج التي تجري في هذه البحار. من الذي صنع هذا يا دكتور؟ يا من تستكثر على الخالق أن يخلق جنا، أتريد أن ترى الجن حتى تؤمن به؟ أتريد أن ترى الملائكة حتى تؤمن بوجودها؟ هل أنت رأيت الذرة بما لها من تهارب سالبة وأخرى موجبة؟ هل رأيتها بعينك المجردة؟ إن عالم الطبيعة ماكسويل لم يستطع أن يعرف الأثير الذي يملأ علينا جونا، لم يستطع أن يعرفه بحقيقته فعرفه بآثاره، عندما قال إن الأثير هو عبارة عن وسط غير مادي افترض وجوده. هذا الوسط تتخلله الموجات الكهرومغناطيسية. فإذا كان عالم الطبيعة لم يقوى على تعريف الأثير تعريفا بالحقيقة، فكيف تريد لنفسك أن ترى بعينك المجرد كما لا يرى بالعين؟ إذا كنت تريد الجنة فعليك أن تقرأ ما يردده الشعوذة من الشعوذة، فسيحضر إليك شيطان مارد. إنما في الكون لا يرى وما لا نراه أكثر مما نراه. ولذلك قال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. التيار الكهربائي لا يعرف بالحقيقة لأن البشر المخترعين لم يصلوا إلى حقيقته، وكل ما قالوه في تعريف التيار أنها إلكترونات عكسية لم يصلوا إليها إلى حقيقتها، إنما عرفوها بآثارها. ولذلك جاء رجل من بريطانيا مع زوجته إلى أحد علماء اليمن وسألته المرأة البريطانية وقالت لعالم اليمن: سأسألك سؤالا إن أجبتني عليه آمنت بالله. قال لها: اسألي. قالت له: ما طول الله وما عرضه؟ كم مترا هو طولا وعرضا؟ فقال لها عالم اليمني: واني سائلك سؤال، هل تحبين زوجك هذا؟ قالت له: نعم. فقال لها: كم كيلو مترا يبلغ هذا الحب؟